السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة في هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا مع سورة النساء، وكنا نتكلم عن المحرمات من النساء، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. آية عظيمة من آيات ربنا سبحانه وتعالى تعلق بها بعض الأحكام التي ينبغي أن تتعلمها المرأة المسلمة وأن يتعلمها العبد المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، يعني من جملة المحرمات عليكم أيها الرجال المرأة المحصنة من النساء. وكلمة محصنة في هذه الآية بمعنى المتزوجة، فلا يحل لشخص أن يتزوج من امرأة متزوجة، فإن المرأة إن كانت متزوجة على ذمة رجل لا يحل لشخص آخر أن يعقد عليها وأن يتزوجها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمرأة. لو أن الله سبحانه وتعالى أباح للمرأة أن تجمع بين زوجين في وقت واحد، فأمر الزوج الأول بأمر والثاني بأمر آخر، وهي يجب عليها أن تطيع زوجها، فمن تطيع حينما يجامعها الأول والثاني لمن ينسب الولد، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يمكن أن نجمعها في امرأة واحدة إذا عددت الأزواج. فهنا رب العالمين سبحانه وتعالى يخبرنا أن من جملة المحرمات من النساء أن يقدم الإنسان على الزواج من امرأة متزوجة. فيقول سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء. وكلمة الإحصان تأتي في القرآن الكريم أحيانا بمعنى المرأة العفيفة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن الآيات. يعني ويحل لك أيها الرجل أن تتزوج من المرأة المحصنة من أهل الكتاب، يعني من المرأة العفيفة عن الزنا من أهل الكتاب، سواء كانت يهودية أو نصرانية. فكلمة الإحصان في القرآن الكريم ليست بمعنى واحد، إنما استخدمت هذه الكلمة بمعان متعددة كما ذكر المفسرون رحمهم الله. فأحيانا تأتي هذه الكلمة ويراد بها الإعفاف أو المرأة العفيفة، وأحيانا يراد بها المرأة المتزوجة كقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وأحيانا تأتي كلمة المحصنة ويراد بها الحرة يعني التي ليست أمة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الذي لا يستطيع ليس عنده غنى أن ينكح المرأة الحرة فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني آنذاك يحل له أن يتزوج من الأمة المؤمنة إن كان لا يستطيع أن يتزوج من المرأة الحرة. فكلمة الإحصان تارة تأتي بمعنى المرأة الحرة أي ضد الأمة وتارة تأتي بمعنى المرأة العفيفة أي ضد التي تقع في الزنا وطارة تأتي بمعنى المتزوجة أي ضد المرأة التي لم تتزوج وهي هنا بمعنى المرأة المتزوجة. يقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء أي يحرم عليكم أيها الرجال أن تتزوجوا من المحصنات من النساء من المرأة المتزوجة يحرم عليك أيتها المرأة المتزوجة أن تتزوجي آخر وأنت على ذمة رجل. بل بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يخبب امرأة على زوجها لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل خبب امرأة على زوجها في لفظ ملعون من خبب امرأة على زوجها. ما معنى خبب امرأة على زوجها؟ يعني أفسد امرأة على زوجها حتى فارقت هذا الزوج وأراد أن يتزوجها بعده لا يحل لك ذلك ولا يجوز لك ذلك. فهنا يقول سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء أي يحرم عليكم أيها الرجال أن تتزوجوا من المحصنات من النساء من المتزوجات من النساء يحرم عليك أيتها المرأة أن يعقد عليك أو تذهبي تتزوجين آخر وأنت على ذمة رجل أول. يا قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني إن كانت المرأة ملك يمين فآنذاك وكانت متزوجة فآنذاك تستبرأ بحيضة بعد أن تستبرأ بحيضة جاز لمالكها أن يطأها لأنها ملك يمين فهنا يقول إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. رب العالمين سبحانه وتعالى يفرض عليكم ويخبركم في كتابه بذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني أي امرأة أخرى فهي حلال لكم يحل لكم أن تتزوجوا منها أي المرأة التي لم نذكرها في المحرمات هي حلال لكم. أخبرنا الله أن زوجة الأب محرمة وأخبرنا أن الأم محرمة وأن البنت محرمة والأخت محرمة والعمة محرمة والخالة محرمة وعدد لنا المحرمات ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني المرأة التي لم تذكر في هذه الآيات هي حلال لكم. ويضاف على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ إن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها فلا يجوز لك أن تجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. أما إن فارقت المرأة فإن خرجت من عدتها جاز أن تتزوج خالتها وجاز أن تتزوج عمتها وجاز أن تتزوج من أختها. فهنا يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم. لاحظوا إخواني وأخواتي أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافر أن تبتغوا بأموالكم المهر الذي يدفع للمرأة ابتداء لأنه لا يجوز لك أن تتزوج على غير صداق، فزواج الهبة لا يحل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن ذلك أمر خالص للنبي صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا الجزء من الآية يحتاج منا إلى وقفة طويلة. بعض الناس وقف عند هذا الجزء، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قال هذا الجزء من الآية يبيح نكاح المتعة. ما معنى المتعة؟ ما معنى نكاح المتعة؟ نكاح المتعة أختاه، نكاح المتعة يا أخي هو النكاح المؤقت بوقت. يعني يقول الرجل للمرأة أنا سأتزوجك لمدة شهر على مبلغ من المال كذا، ويتزوجها لمدة شهر، وبعد شهر يفارقها لا بطلاق، فإن نكاح المتعة لا يحتاج إلى طلاق، إنما إذا انقضت مدته، إذا انتهت مدته فقد بانت المرأة من الرجل دون مسألة طلاق، بل ودون أن تعتد هذه المرأة، فليس عليها عدة، وفي نفس التوقيت لا طلاق. وليست المسألة يا إخواني وأخواتي، تنبهوا جيدا لهذا الكلام، ليست المسألة متوقفة على أن يتزوجها لمدة شهر، بل إن أراد أن يتزوجها لمدة أسبوع على مبلغ، وقال أنا أريد أن أتزوجك لمدة أسبوع على مبلغ كذا، ده نكاح المتعة. ما حكم نكاح المتعة؟ نكاح المتعة حرام، نكاح المتعة حرام، وستأتيك الأدلة على حرمته. لكن تعالوا بنا لنستمع إلى أقوال من أباح وكلام من أباح وبالغ في ذلك غاية المبالغة. اسمعوا كده، قالوا نكاح المتعة يجوز ولو ليوم واحد. يقول لها أيتها المرأة سأتزوجك يوما على مبلغ كذا. لا تتعجبي أختاه، بل بالغ البعض وقال كلاما عجيبا جدا، قالوا يجوز أن يتمتع بالمرأة لبعض ساعات، فيجوز أن يتزوجها متعة أو أن يتمتع بها لساعات، فتكون حلالا له في زعمهم لمدة ساعتين وتحرم عليه بعد الساعتين. استغفر الله العظيم، المرأة يتمتع بها لمدة ساعتين في مقابل مبلغ، أو لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، وبعد ذلك لا طلاق. يا أختاه، إن المسألة وصلت مع البعض في نكاح المتعة إلى ما هو فوق ذلك. في بعض البلدان الآن في بعض البلدان الآن وجدوا قرابة ربع، في بلدة واحدة قرابة ربع مليون لقيط بسبب نكاح المتعة. ربع مليون لقيط، نعم، بسبب المتعة. نكاح المتعة حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، نكاح المتعة لم يأتي الإسلام لينشئه، إنما نكاح المتعة النكاح المؤقت هذا كان موجودا قبل الإسلام، ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه كما يقول علماؤنا من أجل الضرورة. الرجل يكون في غزو، في غزوة من الغزوات، ليس معه امرأته، يحتاج إلى مسألة الزواج، وليس هناك يعني الأرض ليس فيها إسلام التي دخلوا فيها وغزوا فيها أو نحو ذلك، فرخص في المتعة. وبعدما رخص في المتعة قام النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن الله سبحانه وتعالى قد حرمها. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. لاحظوا إخواني وأخواتي، الحديث في صحيح مسلم: يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، في وقت ضرورة كما ذكر العلماء لظروف معينة ثم حرم ذلك من لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء، يعني عنده من النساء من هذا الأمر شيء، فليخلي سبيله، فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني إن كنت قد أعطيت المرأة مبلغا من المال فلا تأخذ من هذا المبلغ شيئا، فذاك بما استحللت من فرجها. بل في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ومسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. والحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، والحمار الأهلي هو الذي يربى في وسط الناس في مجتمعات الناس، بخلاف الحمار الوحشي. الحمار الأهلي هذا نزل من الله سبحانه وتعالى تحريمه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قبل نزول التحريم حينما أصابهم الجوع ذبحوا بعض الحمير أكرمكم الله، ووضعوا ذلك في القدور وأنضجوها، فلما أخبر النبي بالتحريم سكبوا ما في هذه القدور. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، يعني في السنة السابعة من الهجرة يوم خيبر، ونهى عن نكاح المتعة. يبقى يخبر علي بن أبي طالب أنه نهى عن نكاح المتعة. بعض العلماء قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة في غزوة خيبر، وبعد ما نهى عن نكاح المتعة في غزوة خيبر أبيح لمدة 3 أيام في فتح مكة، كما في حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثلاثا، يعني 3 أيام، رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح ثلاثا، أو في عام أوطاس، عام أوطاس هو عام الفتح في السنة 8 من الهجرة، 3 يعني 3 أيام. يقول سلمة بن الأكوع: فانطلقت أنا ورجل معي إلى امرأة، أي حتى ينكحوها متعة، فعرضت نفسي عليها وعرض الآخر نفسه، فقالت له: ماذا ستعطيني؟ قال: ردائي. قالت لي: وماذا ستعطيني؟ قلت: أنا أيضا ردائي، وكان ردائي أردأ من ردائي، وكنت أشب منه، يعني كان رداء هذا الرجل أفضل من رداء سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وكان سلمة بن الأكوع شابا عن هذا الرجل، فكانت المرأة إذا نظرت إلى رداء أعجبها، وإذا نظرت إلى سلمة بن الأكوع أعجبها أنه شاب، وفي النهاية كانت مع سلمة بن الأكوع. يقول سلمة رضي الله عنه: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمنعنا من ذلك وقال: إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. يبقى إذن هناك تحريم لنكاح المتعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم شيئا، يعني في الشريعة، أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. ومن العلماء من يقول إن المتعة ما حرمت إلا في فتح مكة، ما حرمت في غزوة خيبر، إنما لفظة الحديث كما قال سفيان من رواية سفيان: نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. الكلام ده كان عام خيبر، ونهى عن نكاح المتعة، أي بعد ذلك نهى عن نكاح المتعة. كان نكاح المتعة يا إخواني وأخواتي كان مباحا في صدر شريعة الإسلام، وكان كما ذكر علماؤنا لضرورة غزو أو نحو ذلك، ثم حرم أبديا إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن مسعود كان يخبر عن هذه الإباحة وكان يقول: كنا نتمتع بالمرأة بالثوب، أو كان جابر رضي الله تعالى عنه كان يقول: كنا نتمتع بالمرأة بقبضة من الدقيق أو نحو ذلك، بقبضة من الدقيق أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وحرم هذا إلى يوم القيامة كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنرى كلام الذين يبيحون نكاح المتعة إلى الآن، ما هي أدلتهم؟ وهل هذا حلال أم حرام؟ وانظروا إلى المبالغة في هذا الأمر وإلى أين وصلوا. أكملوا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الله. ازاي حالك يا شيخ؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا ونور قلبك يا رب. الله يكرم وحفظ قناة الرحمة وليها كلهم يا رب. امين يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخ. انا زوجي كان مرتين قال لي لو خرجت من البيت هتكوني طالق. نعم. وخرجت وجي حصل خلاف المرة الثالثة قال لي انت طالق بالثلاثة، فانا عايز اعرف الحكم. مرتين متفرقات انت لو خرجت من البيت تبقي طالق؟ اه. وبعدين قالها لك مره ثانيه في غير الموضوع الاول. أوه. وانت خرجتي، انت لو خرجتي من البيت تبقي طالق ورحتي خارجه؟ ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله. في المره الثالثه حصل برضه خلاف. لابد ان نسال عن نيته، لابد ان نسال عن نيته. وعلمي ان المساله خطيره يا اختي. اي طلاق بيبنى على شرط من الشروط، عشان يكون عندكم علم، عند الأئمة الأربعة يقع الطلاق بوقوع هذا الشرط. يعني أنت على مذهب الأئمة الأربعة محرمة على هذا الرجل، وقد طلقك وبت طلاقك، بت الثلاث طلقات. ليس معنى أنه يعلق ذلك على شرط أنه لا يقع. نعم، نحن نفتي الناس بفتوى ميسرة أخذ بها القضاء، وهي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا تنوي؟ قال: نويت التهديد، عليك كفارة يمين. نويت الطلاق، وقع الطلقة. لكن ليست المسألة بالسهلة. المسألة إذا علق الطلاق على شرط فإنه عند الأئمة الأربعة يقع بوقوع هذا الشرط. ولذلك أنا أنصح أن يسأل الشخص نفسه، لأنه هو الذي يملك الطلاق، حتى نعرف ونسأله عن نيته. فإما أن يسأل أحد أهل العلم، وإما أن يذهب إلى دار الإفتاء. وليست المسألة في أن تتقدمي أنت بالسؤال، لأن المسألة فيها ثلاث طلقات، وهذا الكلام الذي ذكرته كلاما عاما على حكم المسألة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ. في سؤالين إذا أمكن. اتفضلي. الله يبارك فيك. امرأة متزوجة برجل هي زوجة ثانية، لكن لا تلقى زوجها إلا شهر في العام، على أن الزوجة الأولى لا تعلم، لكن نفقتها طوال العام هو ينفق عليها. نعم. هو زواج صحيح أم زواج متعة؟ السؤال الآخر، وابنكم الذي في حجوركم، ابنة الزوجة التي لا تتربى في حجر الزوج، ما حكمها؟ إذا أمكن سؤال ثالث، الله يجزيك الخير. تفضل. امرأة تعرضت لطلاق من زوجها ثلاث طلقات، وأفتى في البلد اللي هي فيه على حكم الطلاق هل يقع أم لا، فأفتي بأنه يعني الكفارة يمين. هي لا ترتاح للفتوى هاي، يعني البلد اللي هي فيها، فهل حياتها مع محرمة أم هو طلقها يعني؟ هو نعم. طلقها ثلاث طلقات. نعم. ثم ماذا يريد؟ يعني استفتى عن بعض المشايخ في البلد اللي هي فيه، فقالوا ان الطلاق لم تقع، هي كانت طلاق بشرط زي ما انت تكلمت قبل قليل، قالوا هذا الطلاق لا يقع، انها طلقة انه لا يقع الطلاق، يكسر يمين وانتهى يعني. فهي حاسة انه يعني هم بياخذوا بالاسهل، وانه حياتها معه مش صحيحة، فيعني ما بعرف شو لازم تعمل هاي الإنسانة. طيب حاضر، سأخبرك. حاضر إن شاء الله. عليكم السلام وبركاته. أما المسألة الأولى، رجل تزوج من امرأة ثانية ولا يأتيها في العام إلا لمدة شهر لأن الزوجة الأولى لا تعلم، وينفق على هذه المرأة، فهل هذا نكاح متعة؟ الجواب لا، لأن النكاح تأبيدي، وهذه المرأة لها حق كالمرأة الأولى تماما بتمام، إلا أنها إذا تنازلت ورضيت بما يفعله هذا الزوج فهذا لها، لأنه حقها، ومن كان له حق جاز أن يسقطه أو أن يسقط بعضه، كما أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا باختيارها وبرضاها. لكن نكاح المتعة الذي نتحدث عنه هو النكاح المؤقت بوقت معين، لمدة شهر، لمدة سنة، أو لمدة 10 سنوات، لأنه من شروط النكاح التأبيد، من شروط النكاح التأبيد. وأما مسألة الربيبة فعند الأئمة الأربعة اللي هي بنت الزوجة، عند الأئمة الأربعة الربيبة تحرم بمجرد الدخول على أمها، سواء تربت في الحجر أم لم تتربى في الحجر، وعليه رأي الجمهور. وهناك رأي آخر، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وثبت عنه، وله وجهة نظر قوية، وعليه الظاهرية، ومجموعة من أهل العلم عليهم رحمة الله ذكروا أن الربيبة لا تحرم إلا بشرطين: الشرط الأول أن يدخل بأمها، والشرط الثاني أن تتربى في حجره، وهذه فتوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان ابن تيمية رحمه الله يفتي بكلام الجمهور، فلما سمع أثر علي بن أبي طالب استشكل وتوقف في المسألة، كما حكى ابن كثير رحمه الله، خصوصا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا مخالف له من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا رأيه قوي من جهة النظر، رأيه قوي. وأما المسألة الثالثة، أن امرأة طلقت ثلاثة تطليقات، لابد أن نعرف كيف طلقت هذه الطلقات، إلا أنها تقول ذهبت واستفتت، وأهل العلم أفتوا بأن على زوجها كفارة يمين، وهذه المرأة لم تحرم على زوجها، وهذه المرأة تتحرج هل هي محرمة أم لا. إن سألوا أهل علم وأجابوا بذلك فلا حرج عليك في حياتك مع هذا الرجل، لأن الفرض الذي فرضه الله عليك في هذا الأمر هو قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنتم قمتم بما عليكم وقصصتم هذا على أهل العلم، وأهل العلم أجابوكم بأن المسألة فيها كفارة يمين. اللهم إلا إن كنتم لا تسألون أهل علم، فآن ذاك ينبغي أن تسألوا أهل العلم وأن تقصوا عليهم المسألة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ سؤال. اتفضل. يعني كان في خلاف بين واحد وبين زوجته، وبعدين يعني هو في بلد وهي في بلد تاني يعني. فهو يعني ضار في فكره يعني انه يطلب منها شيء وكده، وكل الكلام كان مجرد فكر في راسه يعني، حوار بينه وبين نفسه يعني، حتى ما فيش فيه لفظ. فزي ما يكون طلب منها الطلب وبعدين رفضت، فأحس ان لفظ الطلاق طلع على لسانه. فهل هذا يقع او هذا كله من وسوسة الشيطان؟ يعني هو فقط كان يفكر في الطلاق لكنه لم يتلفظ به. هو يعني الكلام مش موجودة ولا شيء، هو كان حوار بينه وبينها يعني، هو بيتخيل حوار انه طلب منها شيء ورفضت هذا الشيء. هذا هو ما في الواقع ما طلبوش، هو كان مجرد حوار في ذهنه بس. حوار في الذهن. تصور ان هي رفضت هذا او كأن رفض الطلاق بس هو اللي طلع من لسانه. نعم. كل الحوار كان مجرد في ذهنه هو بس. لكن هذا الحوار لم يكن مع المرأة، واصلا لم يطلب منها شيئا وهي لم ترفض. لا لا لا، لم يحصل مع المرأة ولم يتم، هو مجرد حوار في الذهن فقط. عليه أن يبتعد عن مثل هذه الوساوس، وهذه لا تقع. هذه عليه كيف شيخ؟ يبتعد عن مثل هذه الوساوس. أيوة. يعني دي عبارة عن وساوس لا حقيقة لها في الواقع، إنما يتخيل، وهذه عياذا بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، فعليه أن يستعذ بالله من الشيطان، وهذا طلاق لا يقع. هذا طلاق لا يقع. أرجع للكلام فأقول طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة يا شيخ. أيوة نعم تفضل. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل على راجل يعني كبير في السن، والدته توفت، زوجته توفت. نعم. فإيه حكم إن هو يقعد من غير زواج؟ دي أول حاجة. وتاني حاجة لو تزوج وعايز يتجوز مثلا واحدة ما بتخلفش أو تكون كبيرة في السن يعني وكده علشان ما تخلفش، ده حكمه إيه برضه؟ نعم، هذا حلال له، هذا حلال له ولا حرج عليه. شكرا يا شيخ. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. جزاك الله خير. وإياك. الله يكرمك. نكاح المتعة كما ذكرت رخص أو أبيح لضرورة ثم حرم إلى يوم القيامة، وهو النكاح المؤقت. يأتي بعض الناس في أزماننا هذه ويبالغون فيه ويقولون إن نكاح المتعة أو إن المتعة أصل من أصول الدين. استغفر الله العظيم. إن المتعة أصل من أصول الدين، ومنكرها منكر للدين. هذا كلام غلط، وهذا افتئات على شريعة الإسلام، وهذا افتئات على شريعة الإسلام. إن نكاح المتعة أصل من أصول الدين، ومنكر ذلك منكر للدين، بل حتى يرغب النساء في ذلك، فيقولون ويزعمون فضائل معينة لهذا النكاح، ويقولون إن المتمتعة يعني المرأة التي تتمتع وتوافق على زواج المتعة، إن المتمتعة مغفور لها، وكأن المتعة تجب الذنوب عياذا بالله سبحانه وتعالى. بل منهم من يبالغ ويقول من تمتع مرة كان في منزلة الحسين رضي الله تعالى عنه، ومن تمتع مرتين كان في منزلة الحسن رضي الله عنه، ومن تمتع ثلاث مرات كان في منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن تمتع أربع مرات كان في منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا افتئات على شريعة الإسلام، وهذا كذب وباطل وزور وبهتان على شريعة الإسلام. بل هناك من بالغ أيضا في مسألة نكاح المتعة هذا، وتكلموا عنه بفضائل عجيبة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وأحكام المتعة هذه يبالغون فيها ويقولون يجوز التمتع باليهودية والنصرانية بل والمجوسية، بل ويقولون يجوز للمرأة المتزوجة، استغفر الله العظيم، يجوز للمرأة المتزوجة المتعة، ولا يسمون ذلك خيانة للزوج. ولا يسمون ذلك خيانة للزوج. يعني لا تقصر المتعة على المرأة التي بلا زوج، بل حتى المرأة المتزوجة جاز أن يتمتع بها آخرون تحت اسم المتعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يسمون هذه خيانة، بل يقول بعضهم ويجوز أن يشترط في المتعة أن يتمتع بالمرأة بكل شيء عدا العورة أو عدا الفرجين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمتعة لا عدة فيها ولا سكن فيها ولا نفقة فيها ولا توارث فيها ولا توارث فيها. وكما ذكرت لكم في بلدة واحدة في وقتنا المعاصر هذا وجد قرابة ربع مليون لقيط بسبب ما يسمى بالمتعة، وهذا حرام حرام حرام، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حرام إلى يوم القيامة. وقد استدل علماؤنا على الحرمة بآيات عدة بآيات عدة، منهم من يقول هذه الآية تدل على أن نكاح المتعة حلال. أي دليل؟ قالوا قول الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الآية لا تتكلم على الاستمتاع بالمتعة في المتعة، إنما تتكلم على الاستمتاع في النكاح الأبدي. لأن الرجل يتمتع بامرأته والمرأة تتمتع بزوجها في النكاح الأبدي لا النكاح المؤقت. يا إخواني اقرأوا الآيات التي قبل هذه الآية في سورة النساء، يتكلم الله على النكاح الأبدي لا النكاح المؤقت، حينما قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم، كل هذا في النكاح الأبدي. وقالت سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، كل الكلام على النكاح الأبدي. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير، طب كلمة محصنين غير مسافحين عندهم يقولون لو أن شخصا نكح نكاح متعة لا يسمى محصنا، لا يسمى محصنا إلا إذا نكح نكاحا أبديا. طب الآية هنا بتقول محصنين غير مسافحين، يعني ما بتتكلمش عن نكاح المتعة، يعني لا تتكلم عن نكاح المتعة. فما استمتعتم به من الاستمتاع في النكاح الصحيح، الاستمتاع في النكاح الصحيح كما قال المفسرون رحمهم الله تعالى. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين دكتور الشيخ، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عنك يا شيخ، الله يبارك فيك. الله يكرمك. ممكن لو سمحت شيخ، أنا عندي مداخلة بسيطة بالنسبة للطلاق. اتفضل. ممكن خارج عن الحلقة. اتفضل. هلا يا شيخ، احنا ربنا لا إله إلا هو أمر المرأة بالسجود لله، ولو أمرها بالسجود لغير الله لسجدت المرأة لزوجها. أنا بس عندي مداخلة بسيطة للأخوات. هلا كثير بيجينا اتصالات بحكي لك إنه أنا زوجي حلف علي يمين بالطلاق إني أنا بدي أطلع من البيت. طيب هلا المرأة ليش تخالف زوجها؟ ليش هي لما بحكي لها إنه مثلا ما في طلعة ما تطلع؟ لأنه لا إله إلا هو، أول إشي لا طاعة لمخلوق إلا لله. بعدين لما المرأة يحلف عليها زوجها إنه ما تطلعي، خلص أنا حتى لو كان أبي مريض أمي مريضة أنا لازم أطيع زوجي. هلا بتأثم المرأة إذا خرجت بدون علم زوجها، وبتأثم إذا حتى أطلعت غرض من البيت بدون علم زوجها. بلغي كل مشاويري، بلغي كل إشي عندي، أنا بطيع زوجي. ليش أدمر حياتي وأدمر بيتي لأجل إني أنا مشان أنا أربي طلبي؟ لا يا شيخ، هذا يعني احنا يعني كثير بنستاء من هيك مواضيع لما بنسمعها. وهي دعوة للأخوات انه يطيعوا ازواجهن، لانه فعلا يعني هي بتدمر حياتها في الاول وفي الاخر. وبارك الله فيك يا شيخ، ونرجو منك الدعاء لو سمحت. الله يسلمك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ربنا يبارك فيك. وكما تقول الاخت ان طاعة زوجها، ان طاعة الزوج من طاعة الرب، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي فرض ذلك ما دامت أوامره ليست في معصية الله سبحانه وتعالى، وإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أما أن تكون طاعته فيما لا يخالف شريعة الإسلام فهذا تلزم به المرأة، والمرأة مأجورة على ذلك حينما تطيع زوجها. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علي؟ بخير والله الحمد لله. بارك الله فيك. الله يكرمك. لو سمحت، أنا زوجي كان حلف علي بالطلاق أني أنا ما ذهبش لمكان معين، وبعدين يعني رضيته وكده، ويعني حلفت ان انا اكون طلقه لو رحت المكان ده، وكانت نيته الطلاق، ولكن انا رضيته واستسمحته ان انا اروح المكان ده. ماذا قال؟ قال لي روحي خلاص انا مسامع. ماذا قال في المره الاولى؟ قال لي لو رحت المكان ده اول هتكوني طلقه بالثلاثه ومتحرمه عليا خالص. فانا قلت له يعني بعد ما قعدنا شويه كده وتراضينا، قلت له يعني ان انا لازم اروح المكان ده، كان عرس ابن اخويا يعني، فقلت له ما ينفعش ان انا ما اروحش وكده ولازم اروح، فقال لي خلاص انا مسامحك وراح معايا كمان. فهل يقع الطلاق ولا لا؟ وهو كان في نيته الطلاق. نعم. طب هو طلق قبل ذلك ام لا؟ لا ما طلقش قبل كده. نعم. عند الجمهور هذه طلقة واقعة وليس له الرجوع فيها، أما بعض المحدثين فقد أخبر أن الطلاق المعلق يجوز أن يتنازل عنه الزوج وأن يسقطه. فلو قال لامرأته أنت طالق إن خرجت من البيت، ثم هو الذي أذن لها وأراد أن يتراجع عن ذلك، قالوا له ذلك وهذا ما أفتيك به في هذه المسألة، وأقول لك بأن هذه الطلقة لم تقع. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ علاء، لو واحدة مثلا يعني هي كانت تشتغل ومعاها فلوس وشيلاها بس ما قالتش لجوزها ان هي شايلة فلوس، وقالت له ان الفلوس دي بابايا مديهاني مثلا او مامتي مديهاني. أيوة نعم. بحيث ان هي ما يعني بتكبر برضك بأهلها وما تقولوش ان هي الفلوس دي من شغلها. نعم. دوت حكمه ايه؟ لا يجوز طبعا. طيب ليه لا يجوز؟ لانه هذه الاموال ليست اموال اهلها، انما هذه امواله، ولا يحل للمرأة. هي اللي كانت شغالة بيها. هي اللي كانت شغالة بيها؟ يعني دي مش امواله هو؟ لا. يعني هذه ملكها هي؟ بس ما قالتلوش ان هي بتاعتها. نعم. على كل يبقى لا تكذب، لها أن تتصرف في هذا المال كيف شاءت، لكن لا تكذب وتقول هذه أموال أهلي ونحو هذا، إنما لها أن توري في الكلام وليس لها أن تكذب. واضح الكلام؟ يبقى إذن ليس لها أن تكذب وتوري في الكلام. والمرأة إذا ملكت أموالا لا يحل للرجل أن يأخذ من هذا المال شيئا إلا عن طيب نفس منها، كما أخبر الله في كتابه الكريم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا عندي سؤال عن الطلاق. اتفضلي. جوزي كان حلف عليا بالطلاق ورا بعدها 6 مرات، ورحت للشيخ هنا في البلد. قال لي حلف بالطلاق كم مرة يا أختي؟ 6 مرات ورا بعض. إزاي يعني؟ ماذا قال؟ انت طالق 6 مرات. انت طالق انت طالق انت طالق. ايوه بتاع واحده في مجلس واحد يعني. ايوه. نعم. فروحت للشيخ هنا قال لي ايه دي حسب طلقه ولازم يجي يغسل يمينه ويرد يمينه. نعم. هل الكلام ده صحيح ولا ايه؟ انا عايزه اتاكد. على كل الطلقات في مجلس واحد المتعدده تقع واحده على الصواب من اقوال العلماء، ويرجعك بشهود 2 ويقول أرجعتك يا فلانة، ويشهد 2 من الرجال على ذلك. شكرا يا شيخ. الله يكرمك، ربنا يكرمك. وينبغي لإخواننا وأخواتنا أن يعلموا أن المسألة ليست هينة، فإن الطلقات المتعددة أيضا عند الأئمة الأربعة تقع متعددة. فكلمة أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس ولو في مجلس واحد عند الأئمة الأربعة تقع 3 تطليقات. وإن كنا نأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما عليه القضاء المصري وما كان وحكم النبي عليه الصلاة والسلام في البداية وحكم أبي بكر الصديق وصدر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه بأن الثلاث تطليقات في مجلس واحد تقع واحدة. فلا نريد أن نتهاون، إن كنا نحكم بهذا الحكم لا نريد من إخواننا أن يتهاونوا في مثل هذا الحكم. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ الحمد لله. كل سنة وحضراتكم طيبين. كنتوا بالصحة والسلامة، الله يكرمك. هل الزوجة تطيع زوجها في أن هي ما تروحش عند إخواتها؟ لا يحل، لا يحل للرجل أن يمنع امرأته من أي واجب من الواجبات الشرعية، لا صلة رحم ولا غير. وصلة الأرحام واجبة، صلة الأرحام واجبة، لكن إن كان ينظم المسألة فقط، فيقول لا تذهب اليوم واذهبي بعد اليوم، لا تذهب هذا الأسبوع، اذهب الأسبوع القادم أو نحو هذا، فينبغي أن تطيعيه. بخلاف ذلك بنقول له لا يجوز لك أن تمنعها من واجب، هذا ليس من حقك وليس لك وليس لك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف إن كان كلامك فيه معروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنصحك ليس معنى ذلك أن تخرجي رغما عنه، إنما حاولي أن تبيني له الحكم الشرعي وأن تسترضيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينكم. أرجع للكلام وأقول النبي عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة. هؤلاء الذين يبالغون مثل هذه المبالغات ويقولون هذه الآية تبيح نكاح المتعة، نقول أولا الآيات تتكلم على النكاح الأبدي، ثانيا أنتم تقولون بأن نكاح المتعة لا يجعل الإنسان محصنا. بمعنى إيه لا يجعله محصنا؟ يعني لو كان لم يتزوج إلا متعة ثم وقع في الزنا فأنتم تقولون بأنه لا يرجم لأن المتعة لا تحصنه. طب هنا في الآية يقول الله محصنين غير مسافحين، كيف تحملون الآية على المتعة وتفسرون الآية بأنها متعة؟ هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، حينما نقرأ الآية التي بعد هذه الآية سنجد في وسطها قول الله سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، ويبقى إذن الكلام على النكاح الأبدي. وأنتم تقولون بأن نكاح المتعة لا يحتاج إلى ولي ولا يحتاج إلى إذن أهلها ولا شيء، فحينما يقول الله فانكحوهن بإذن أهلهن معنى ذلك أنه لا يتكلم عن نكاح المتعة. أيضا حينما يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الرجل الذي لا يستطيع أن يتزوج المرأة الحرة فله أن يتزوج الأمة المؤمنة إن كان ليس معه طولا، ليس معه أموالا ولا قدرة على الزواج من الحرة وخشية على نفسه من العنت. لم يقل له رب العالمين ومن لم يستطع منكم طولا إلا ما يقدرش ينكح المرأة المحصنة فليستمتع، لم ينقله الله سبحانه وتعالى الاستمتاع. وقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يقل رب العالمين فليستمتع الذين لا يجدون نكاحا. ونكاح المتعة سيكون يسيرا، بالشيء اليسير يستمتع بالمرأة، والله سبحانه وتعالى لم يقل هذا، إنما أمر من لم يجد القدرة على النكاح الصحيح الأبدي أن يستعفف. وهذا دليل على أن نكاح المتعة لا يجوز، إن الشريعة تبنى على الأيسر، فإذا نقلت إلى ما هو أشد على النفس دل على تحريم الأيسر كما يقول الأصوليون، كما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فمعنى أنه ينقلني إلى الصوم ولا ينقل إلى ما يسمى بالعادة السيئة، فآنذاك دليل على التحريم، دليل على تحريمها. يعني معنى أن ينقلني إلى الصوم ولا ينقلني إلى نكاح المتعة معنى ذلك أن نكاح المتعة حرام. لذلك موجود آيات في القرآن الكريم وأحاديث نبوية نأخذ منها أن نكاح المتعة حرام، منها أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل لما؟ يلعن الله سبحانه وتعالى المحلل الذي يتزوج امرأة طلقت ثلاثة تطليقات حتى يحلها للزوج الأول، لأنه ما تزوج بنية التأبيد، ما أراد تأبيد الزواج مع هذه المرأة، إنما أراد أن يستمتع بها لفترة ثم بعد ذلك يبيحها للأول، سواء ليلة أو ليلتين أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرتب على المسألة اللعن، لأن المسألة ما فيها إلا الاستمتاع بالمرأة لوقت مؤقت بوقت. هذا أيضا يدل على تحريم نكاح المتعة، وقد نقل العلماء الإجماع على التحريم، فقد نقل هذا الإجماع النووي والقرطبي والشوكاني رحمه الله وغيرهم، والخطبي وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. أما مسألة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبيح نكاح المتعة، فقد نقل الخطابي رحمه الله أن سعيد بن جبير رحمة الله عليه انطلق إلى ابن عباس وقال له: يا ابن عباس، هل علمت ماذا صنعت بهذه الفتوى، يعني بالفتوى في أمر نكاح المتعة؟ قال: لقد أنشد فيها الشعراء وفعل الناس كذا وكذا، وذكر له ماذا أنشد الشعراء في ذلك. فقال ابن عباس: والله ما أردت هذا وما أحللت هذا إلا كما أحل الله الميتة والدم والخنزير. يعني معنى ذلك أن ابن عباس كان له وجهة نظر أن نكاح المتعة يباح عند الضرورة كما يباح الخنزير والميتة والدم، وقد ثبت عنه أنه قال ذلك. طب ما حكم الدم المسفوح، وما حكم لحم الخنزير، وما حكم الميتة عدا السمك والجراد؟ حكم ذلك أنه حرام. إذن ابن عباس يرى أن المسألة حرام، لذا نقل بعض العلماء أنه ترجع حتى عن المسألة التي كان يتكلم فيها في أمر الضرورة، لا أنه أباح. يأتي بعضهم ويقول: لقد أباح ذلك جابر رضي الله تعالى عنه، ويقول إن الذي حرم المتعة عمر. لا، عمر ما حرم المتعة. هل عمر رضي الله عنه يحرم المتعة من تلقاء نفسه؟ يعني يقولون تمتعنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ونهى عمر رضي الله. لعل جابر رضي الله تعالى عنه لم يكن وصل إليه الحديث، لكن على كل عمر رضي الله عنه لا يحرم من تلقاء نفسه. إنما الذي جرى أن أقواما دخلوا في الإسلام جدد وكانوا يظنون أن نكاح المتعة حلال، فبدأ عمر رضي الله عنه يعلن تحريم نكاح المتعة، فأشهر عمر رضي الله تعالى عنه ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أن عمر رضي الله تعالى عنه حرم المتعة من تلقاء نفسه. لا يمكن، هذا ليس لعمر. لو كان عمر رضي الله تعالى عنه يحرم من تلقاء نفسه، كيف يسكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن عمر؟ كيف يقر الصحابة عمر أن يحرم عمر رضي الله عنه شيئا أباحه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يقر الصحابة على شيء يخالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بل ويحرم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يا إخواني، كيف نقول بأن نكاح المتعة حلال وقد نقل عن الأئمة أيضا رضي الله تعالى عنه، وقد نقل عن أئمة الدين تعالى، ونقل عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام التحريم، نقل عن علي بن أبي طالب كما في الصحيحين أن النبي نهى عن نكاح المتعة، وقال أبو عبد الله كما في كتب الشيعة قال: لا تدنس نفسك بها. حينما يقول لا تدنس نفسك بها، فهل معنى ذلك يبيحها؟ حينما يقول لا تدنس نفسك بها، لذلك ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن هذا الأمر حرمه الإسلام، وأما قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب حينما قال: فما استمتعتم به إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن، كلمة إلى أجل مسمى ليست قراءة سبعية ولا من القراءات العشر، ولا هذه قراءة هذه قراءة من القراءات الشاذة كما يقول أهل العلم عليهم رحمة الله. وأصلا الشيعة لا تأخذ بالقراءات ولا تقول بالقراءات، ولعل هذا الكلام من تفسير ابن مسعود كان يظنه، هذا من تفسير ابن مسعود كان يظن وكان يعتقد، وكل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. حتى لو كانت الآية مساقة في ذلك فقد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وأخبر أن حرم هو رب العالمين إلى يوم القيامة. يقولون فما معنى قول الله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن؟ كلمة أجورهن، ولذلك هم يقولون إن المرأة المتمتعة ليست زوجة حرة وليست أما وليست ملك يمين، إنما هي مستأجرة. فإن أتيتمهن أجورهن، كلمة أتيتمهن أجورهن هنا يعني المهر. ألم يقل رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن؟ هل معنى ذلك أن زوجات النبي كن متعة؟ كلمة الأجر هنا بمعنى كلمة المهر وليس بمعنى إن هي تدل على نكاح المتعة. وكلمة الاستمتاع تأتي مع النكاح الأبدي وتأتي مع غيره، بل ما تأتي مع غير النكاح أصلا. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم بخلاقكم؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى كلمة التمتع هذه حتى في غير النكاح؟ لذلك الله الله في أحكام الإسلام، الله الله في أحكام الإسلام. إن نكاح المتعة المؤقت حرام حرام حرام، حرام بكتاب الله، حرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام بإجماع أهل العلم عليهم رحمة الله. أما من يستدل بهذه الآية فكلامه في غير محله، من يستدل بكلام الصحابة فكلامه في غير محله، إما من يستدل المسألة فيها إجماع. ما رأيكم ليس أهل السنة فقط على تحريم نكاح المتعة، بل فرقة الخوارج تحرم نكاح المتعة، بل الزيدية من الشيعة تحرم نكاح المتعة، الإسماعيلية من الشيعة تحرم نكاح المتعة، ويبالغ فيها الطائفة الاثنى عشرية هي التي تبالغ في ذلك وتجعلها أصلا من أصول الدين، وهذا غلط وغير صحيح. لو كان نكاح المتعة حلالا أخبروني لماذا يحدد الإسلام أربعة من النساء؟ طالما نكاح المتعة مفتوح لماذا يحدد أربعة؟ ولا على رأي الرافضة يقولون يباح تسعة، مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنين وثلاثة وأربعة وبقى تسعة. طيب لماذا يحدد بعدد؟ لماذا يحدد بعدد وهم على شرط يقولون بأن المتعة ليست، يعني الرجل إذا طلق امرأته ثلاث تطليقات أو ثلاث طلقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غير نكاحا صحيحا شرعيا، ثم يفارقها بموت أو طلق، ثم بعد عدتها له أن يرجع إن أراد. طب في المتعة تمتع بها ثم تركها، ثم تمتع بها ثم انتهت المدة، ثم تمتع بها ثالثة ثم انتهت المدة، تنتهي بعد الثلاثة؟ قال لا بعد الثلاثة ولا 33 ولا 3000 ولا أي حاجة، لا تحرم. ما هذا؟ لذلك إخواني وأخواتي ينبغي أن نعلم أن الآية العظيمة لا تبيح نكاح المتعة، بل الآية العظيمة تتكلم في النكاح الصحيح. ولينتبه أخواتنا ونساؤنا من أن ذلك لا يجوز في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم، يقول والمحصنات من النساء، يعني المرأة المتزوجة يحرم عليها أن تتزوج من آخر وهي على ذمة الأول، إلا ما ملكت أيمانكم، إلا إن كانت ملك يمين فبعد الاستبراء جاز له الوطء، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من غير المحرمات، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني محصنين غير مسافحين. لا يتكلم على المتعة لأن المتعة لا توجب الإحصان كما يقولون، فما استمتعتم به منهن فآتوهن، يعني الاستمتاع في النكاح الأبدي، فآتوهن أجورهن فريضة. يعني إذا أردت أن تستمتع فعليك أن تعطيها أجرها، وليس معنى ذلك أن تعطيها بعد الانتهاء، لا، يعني إذا أردت أن تستمتع بهذه المرأة فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أردت أن تزيدها شيئا تنازلت هي عن شيء، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما بأحوالكم، عليما بشرعه سبحانه وتعالى، حكيما، حكيما فيه، يجعل كل شيء في موضعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.